هل المسلم إذا قال كلمة التوحيد يعمل ما يشاء؟ نعم، إذا قالها بقلبه ولسانه وجوارحه. فقولها بقلبه ولسانه وجوارحه يكفر ما سبق ويمنعه مما لحق من ما يخالفها من المعاصي. من قالها بقلبه ولسانه وجوارحه فإنه لا يفعل معصية، لأن المعاصي إن كانت معاصي كبرى تنقض أصلها، وإن كانت أصغر من الشرك فهي تنقض كمالها الواجب، وإن كانت من المعاصي التي دون الشرك فهي تكدر صفو التوحيد وتنقص من كماله. الذي المسلم الذي يقول كلمة التوحيد ويموت عليها يكون من أهل الجنة، تكفر ما مضى، ومن استدام قولها لا امتنع من ضدها، امتنع مما ينقض أصلها أو ينقض كمالها أو يكدر صفوها من المعاصي. وهل يجوز قطع صلاة السنة من أجل الرد على الجوال؟ هذه من المساوئ إدخال الجوال في المسجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان يريد أن يقطع عليه صلاته، ينبغي إذا دخل المسجد أن يقفل الجوال. طبعا إذا رد على الجوال ما هو في صلاة. هل يجوز توسيع المصاحف عن الأحياء أو الأموات؟ يعني وقف المصاحف من أجل القراءة فيها لا شك أن فيه خير، سواء وقف ذلك عن حي أو وقف ذلك عن ميت، في الموطن الذي يحتاج إليه فيه وفي الموطن الذي لا يهان المصحف فيه ولا يهجر. فالله المستعان. لو الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ كاتب يقول هناك رجل يدعى الحبيب الجفري، ما هو بحبيب، هذا بغيض، يزعم أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم المرأة. حتى ولو زعم وتخلقون إفكا، والزعم لا حد له. نعم، الذي يقول الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم المرأة هذا مشرك في الربوبية، أشرك في الربوبية وهو أعظم ما يكون. ويستدل لا دليل له بقوله تبارك الله أحسن الخالقين، لا دليل له في ذلك. وهذا مثل ما من يزعم أن مع الله إلها آخر أو أن لله ولد، والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما معنى العصمة للأنبياء والرسل؟ العصمة لهم في إبلاغ الرسالة، والله يعصمك من الناس، والعصمة لهم في أن يستمروا على المعصية، يعني الله يغفر لهم ولا تبقى معهم المعاصي، يغفر الله لهم ويعصمون من أن يصروا على المعاصي ويلقون الله بها. فهذا هو موطن عصمة الأنبياء. أما أنهم بشر قد يخطئون وقد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعني لا يجعلهم يستمرون على ذلك، ويعصمهم في إبلاغ الوحي، في البلاغ عن الله، والله يعصمك من الناس، بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله سبحانه وتعالى كفل له أنه يعصمه من الناس أن يحول بينه وبين إبلاغ الرسالة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم شيخ. ها؟ عدة أسئلة أوجز. اي نعم. قريب من اذنيه. اي قريب من اذنيه ما يقدر بيلصقهم بدونه في كلفة. لا حذو اذنيه او يعني كم. اي نعم. الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين على المدعي واليمين على من أنكر. هذا هو الأصل. هنا البينة على المدعي. فإذا ادعى مدعي يطالب بالبينة. فإن لم يأتي بها حلف المنكر. هنا إذا أتى بشهود فالشهود بينة. إذا أتى بشهود البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أين ما ينبغي أن يثيروه لأن هذا من حقه الخاص. فإن لم يطالب به إيه من فقه القاضي لأن المسألة وشاية. أين صبع. نعم يا شيخ. ها اي كيف اي لا ما تضم على وضعهما على وضع القدمين ما في تكلف. هذا في واحد بيسأل منا من قبلك. اي اي لا تقول سبحان ربي العظيم وتقول ما ورد سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. اي نعم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود ايضا تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. اي نعم تفضل. اللهم صل على ها ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. هذا الذي قلته. لا يتعارض لا يتعارض. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله سبحانه وتعالى يندب ويأمر عباده بأن يدعو فمنهم من يدعو ومنهم من لا يدعو. مكتوب في اللوح المحفوظ. هذا لا ينافي علمه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما وجه التعارض؟ ما في تعارض. الدعاء من القدر. مكتوب أنك تدعو الله عز وجل والله يعلم أنك ستدعوه أو لا تدعوه. أي نعم. وكتب هذا في اللوح المحفوظ أنك تدعوه أو لا تدعوه. القدر ما يتغير لأن الدعاء مقدر أيضا. إذن تعالج القدر بالقدر أي نعم. نعم واضح إن شاء الله ما في إشكال. ها وتعالج القدر بالقدر لأنك لا تدعو إلا بقدر يعني بما قدره الله لك أن تدعو. الدعاء اللي بتدعوه كله مكتوب حتى نفسك حتى كل شيء كله بقدر مكتوب. أي الله يعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ. أي نعم أنك تدعو أو لا تدعو. طيب ها أي الأولى أن يكتفى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وقد ورد وبركاته. لكن الأولى إيه أن نقول مثل ما يقول أئمة الحرم لأن هذا هو يعني الذي نقل لنا فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر. ورد ورد ورد وبركاته ولا فيها معارضة. اي نعم. ما اتصور ما اعرف تقصيد الصلة عن طريق البنك ما ادري كيف صورتها. نعم يا شيخ. البيع بالاجل ها يعني ما في بأس. هذه تبيع في الاجل وتزيد في الثمن مقابل الاجل ما في بأس. ما في بأس. كيف يعني هو ما عندهش معه سياره. اي نعم بيديني السياره ب 50. اي ياخذ هل باعك السيارة قبل ما يشتريها؟ لا أنا بروح عن... اتفقت انت وياه على فلوس، ما اتفقت انت وياه على سيارة، على فلوس. لكن في الأول اتفق على المربح، اتفقت انت وياه على المربح، على كل حاجة بما فيها العشر 11. ايه بما إذن العشر 11 ربا، والبيع والسيارة حيلة ما هو بيع حقيقي. أكثر من جدالكم يا أخواننا أنت. أي لكن تبيع ما ليس عندك. أيوه هو بيبيع ما ليس عنده. ها إذن هذا لا تبع ما ليس عندك. هو عنده مارس سيارات كيف؟ إذا كان عنده السيارة يبيعها.